بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أما بعد، باب من طلب الدنيا بالدين. للترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا، فبي يغترون أم علي يجترئون. قال البني ضيف: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا شك أن الله عز وجل توعد المنافقين وهددهم وجعلهم في الدرك الأسفل من النار، لأن ما في قلوبهم يخالف ما على ألسنتهم. نعم. وللترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدين بالدنيا، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ أبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. قال البني ضعيف جدا. باب ما جاء في المزاح. للترمذي عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. وأبي داود الترمذي عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، احملني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد الناقة. قال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولتلد الإبل إلا النوق. ولأبي داود والترمذي عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة: يعني يمازحه. ولابن ماجة عن أم سلمة قالت: خرج أبو بكر في تجارة إلى بصرى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام، ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة، وكان شهد بدرا، وكان نعيمان على الزاد، وكان سويبط رجلا مزاحا. فقال لنعيمان: أطعمني. قال: حتى يجيء أبو بكر. قال: فلا أغيظنك. قال: فمروا بقوم. فقال لهم سويبط: تشترون مني عبدا لي؟ قالوا: نعم. قال: إنه عبد له كلام، وهو قائل لكم إني حر، فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه فلا تفسدوا علي عبدي. قالوا: لا، بل نشتريه منه. فاشتروه منه بعشر قلائص، ثم أتوه فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلا. فقال نعيمان: إن هذا يستهزئ بكم وإني حر، لست بعبد. فقالوا: قد أخبرنا خبرك. فانطلقوا به، فجاء أبو بكر فأخبروه بذلك. قال: فاتبع القوم ورد عليهم القلائص وأخذ نعيمان. قال: فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه حولا. قال في الزوائد: إسناد جمع بن صالح وعفو أحمد بن أبي غريمة وقال بن ضعيف. والله لا يتصور الصحابة يعني يصل المزاح بهم إلى هذا، لا يتصور. نعم. لكن إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة يعني جاء رجل من الخلف قال: من يشتري مني العبد؟ هذا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما نهي عن المزاح فيه. لأبي داود الترمذي عن يزيد بن السائب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. وقال سليمان: لاعبا ولا جدا. ومن أخذ عصا أخيه فليردها. لا شك أن المزاح يكون دائم بالكلام، لا يصل إلى اليد يعني، وإن وصل إلى اليد فلا يكون يعني فاحشا. نعم. وعن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. نعم لا يجوز ترويع المسلم. نعم. باب الجلوس بين الظل والشمس. لأبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الشمس وقال مخلد في الفيء فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل, في الظل, في الظل فليقم. جاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضحى وهو أن يكون نصفه في الشمس ونصفه في الظل. نعم. ولأبي داود عن قيس عن أبيه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. نعم. ولابن ماجة عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس. نعم. باب آداب الجلوس مع الجماعة. لأبي داود الترمذي عن جابر بن سمرة قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. نعم. ولأبي داود عن جابر بن سمرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين. عزين متفرقين كما في قول الله عز وجل. ما الذين كفروا قبلك قبلك عزين. نعم تفرقين. نعم. عن اليمين وعن الشمال عزيز متفرقين. نعم. وفي رواية عن العمشي قال كان يحب الجماعة. ولأبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. نعم هذه آداب. نعم. ولأبي داود والترمذي عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. نعم. قال الترمذي وحسن صحيح وقال الألباني ضعيف. نعم. باب من فعل لا يليق. نعم. لا بس بين يدي الشيخ. نعم. باب مشي النساء في الطريق. لأبي داود عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به رضي الله عنه من الحياء. نعم. ولأبي داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين. قال الألباني موضوع. نعم. باب النوم على طهارة. نعم. لأبي داود بن ماجه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. نعم. باب ما جاء في الاضطجاع على البطن. نعم. للترمذي عن أبي هريرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله. جاء أنها ضجعة أهل النار. إيش قال عليه؟ سكت. نعم. ولابن ماجة عن أبي ذر قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني فركضني برجله وقال يا جنيد إنما هذه ضجعة أهل النار. نسأل الله العافية. ولابن ماجة عن أبي أمامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه فضربه برجله وقال قم واقعد فإنها نومة جهنمية. نسأل الله. قال البني ضعيف. ولذلك ينهى الصبيان عن هذا النوم. نعم. باب ما جاء في الإسراف. نعم. الفصل الثالث البر والصلة. نعم. باب الأرواح جنود مجندة. باب الناس كإبل لا راحلة فيها. نعم. باب حق المسلم على المسلم. زاد الترمذي: لا يخونه أو لا يخونه ولا يكذبه. ولابن ما جاء عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمسلم على المسلم أربع خلال: يشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعا، ويشهده إذا مات، ويعوده إذا مرض. قال أبي داود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. مرآته ينصح له، يكفه، تفقد عيوبه. نعم. وللترمذي وابن ماجه والدارمي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المسلم ست بالمعروف، يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه. قال بني ضعيف. نعم. وللترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم مرآة أخيه، فإن رأى به أذى فليمطه عنه. قال البني ضعيف جدا. نعم. باب تراحم المؤمنين وتعاونهم. نعم. باب بر الوالدين وصلة الرحم. نعم. باب الوصية بالجار. نعم. وعندهم بلفظ: إذا استأذن أحدكم جاره. ولأبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجار اليهودي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. وللترمذي والدارمي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. نعم. ولابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. اللهم صل على محمد. أصله متفق عليه. كل هذا الحديث لا أصل صحيح، لكن هذه زيادات على السنن على ما في الصحيحين. نعم. ولابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولابن ماجة عن أكرمة بن سلمة أن أخوين من بل مغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره، فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. فقال: يا أخي، إنك مقضي لك علي، وقد حلفت، فاجعل اسطوانا دون حائط أو جدار، فاجعل عليه خشبك. هو متفق عليه من حديث أبي هريرة لما قال: لأربين بها بين أكتافكم. نعم. ولابن ماجة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره. هذا في يعني في الطين، وهو في البناء العصري أولى، لأنه أقوى من الطين. نعم. باب تعاهد الجيران بالطعام. نعم. زاد الترمذي: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طلق. نعم. وللدارمي عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته يقال لها حواء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. محرق أو محرق، هذا في الصحيحين: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاة، أي من الهدية. نعم. باب الجار الأقرب. باب من لا يأمن جاره بالضائقة. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة، فقال: اذهب فطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل. فجاء إليه جاره فقال: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. لا شك أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يثير عليها الجيران، يدعون عليه، ولا شك أن الناس شهداء في أرض الله. نعم. وللنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام فإن جار البادية يتحول عنك. لا شك إذا أغضبك جار البادية فقط تطوي بيتك الشعر وترحل وتترك، لكن المشكلة في جار السوء في الحاضرة لا تستطيع أن تهدم بيتك وقد يتأتى لك البيع. نعم. باب الإحسان إلى اليتيم والأرملة والمسكين. نعم. الترمذي عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم السائع على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. نعم. ولابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. لا شك أن يقول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين الجنة، كفالة الأيتام والأرامل من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ولأبي داود عن عوف بن مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومى يزيد بالوسطى والسبابة، امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. قال الألباني ضعيف. نعم. وللترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبض يتيما بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له. قال الألباني ضعيف. ولابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. قال الألباني ضعيف. نعم. معناه صحيح. معناه صحيح. نعم. ولابن ماجة عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عانى ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كهاتين أختان وألصق إصبعيه السبابة والوسطى. قال البني ضعيف. باب الضيافة. وعند الترمذي إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها أو كرها فخذوا. إيش؟ إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. نعم صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أجاز للجيش إذا استقروا قوما فلم يقروهم أن يأخذوا يعني ضيافتهم بالقوة. نعم. ولأبي داود بما جاء عن أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. سبحان الله يعني هذا أمر عظيم وهذا في الزمن الرائع يعني المتقدم لأن الديار بلاقع لا يوجد فيها أطعمة ولا ماء وقد لا يكون مع المسافر شيء من المال ف يطلب القرى فأوجب له الشرع حق الضيافة وهذا من محاسن هذا الدين ومن عظمة هذا الدين. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. نعم. ولأبي داود والدارمي عن المقدام بن معدي كريم أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. نعم. مثل حق الفقير في الزكاة الضيف له حق على أهل البيت إذا نزل عليهم فإن أصبح طاويا لم يقروه وجب نصره بأن يأخذ قراه بالقوة لكن مما عندهم كان عندهم تمر أخذ منه كان لبن فمن اللبن كان من الطعام من الطعام. نعم. لا شك أنه بحق الضيف الذي سار مع يعني القفار التي ليس فيها أنيس ونزل على قوم. أما إذا كان في مصر من الأمصار ومعه دراهم فإنه لا يحتاج إلى الضياء. نعم. قال البني ضعيف. نعم. قال أبي داود عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. الذين تباريا في جودة الطعام وكثرته. ولذلك ينهى عما يفعل في بعض المدارس أفضل طبق أفضل كذا، هذا من الأمور المكروهة. نعم. ولابن ماجة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير. فيه ضعف لكن معناه صحيح. ما من يوم تطلع فيه الشمس على العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، يقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلف. كل يوم. فإن أنفقت أصابتك دعوة الملك، وإن لم تنفق أصابتك دعوة الملك. إن جاءك ضيف، إن جاءك مسكين، إن جاءك صديق، إن جاءك أخ، إلا أن وجدت سائلا أنفق. لا توعي فيوعي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك. نعم. قال الألباني ضعيف. نعم. ولابن ماجة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير. قال الألباني ضعيف. نعم. ولابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. قال الألباني موضوع. نعم. باب المواساة بفضول الأموال. باب النهي عن الشح. لأبي داود عن عبد الله بن عمرو قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. نعم. الشح هو الإمساك، إمساك المال والطعام، هذا هو الشح. لا ينفق في أوجه الخير. وفي الحقيقة أن العرب تميزوا بهذا، لا أعني بالشح، إنما تميزوا بالإنفاق عن غيره، تميزوا بالإنفاق عن غيره، لأنهم لا يقيمون وزنا للدنيا في الغالب. الدنيا عندهم لا قيمة لها، ولذلك هم أفضل الأمم في الإنفاق، وأبخل أمة وجدت على وجه الأرض اليهود، يكنزون المال والغنم ويحرصون على جمعه، يحرصون على جمعه مع عدم إنفاقه. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شح هالع يعني وصل إلى الذروة في الشح، لا يعطي شيئا. والجبن الخالع الذي يعني يصيبه جبن حتى ينخلع قلبه من الخوف. نعم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. نعم. وللترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. نعم. قال البني ضعيف. وللترمذي عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. قال البني ضعيف. نعم معناه الصحيح. نعم. باب السخاء والكرم. الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. ولا جاهل سخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل. نعم. قال الألباني ضعيف جدا. نعم. باب في الأصحاب لأبي داود والترمذي والدارمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم. ولأبي داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. الفصل الرابع آداب اللسان وآفاته. لا. باب حفظ اللسان. ولفظ الترمذي إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. ولفظ الترمذي من يتكفل الحديث. نعم. وللترمذي عن عقبة بن عامر قال قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك ولسعك بيتك وابكي على خطيئته. نعم. وللترمذي عن أبي سعيد الخدري رفعه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. نعم. وللترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحيه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. اللهم صل. نعم. وللترمذي والدارمي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. نعم. وللترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. والترمذي وابن ماجة عن أم حبيبة قال عن الحديث السابق ضعيف. نعم. والترمذي وابن ماجة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. قال ابن ضعيف. نعم. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. نعم. باب الترغيب في الصدق والنهي عن الكذب. نعم. ولفظ أبي داود الترمذي إياكم والكذب الحديث. نعم. وللترمذي عن عائشة قالت ما كان خلق أبغض إلي أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. إياكم والكذب. نعم. ولأبي داود الترمذي والدارمي عن معاوية بن حيدر القشيري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. أهل النكت أهل النكت المكلوبة أهل الروايات المكلوبة من أجل إضحاك الناس. نعم. وللترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. لا حول ولا قوة. نعم. قال الألباني ضعيف جدا. نعم. ولأبي داود عن سفيان بن أبي ابن أسيد الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. قال الألباني ضعيف. نعم. ولأبي داود عن رجل من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة عنه أنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. السلف كرهوا الكذب حتى على الحيوان أن يمد له عشبا من أجل أن يأتي فإذا جاء لا يعطيه العشب كره حتى هذا. نعم. ولابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب الناس الصباغون والصواغون. قال البني موضوع. نعم. باب ما يباح من الكذب. نعم صحيح على المرأة من أجل العشرة وفي الحرب إصلاح بين الناس والبخاري. نعم. ولأبي داود لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. نعم. وللترمذي عن أسماء ابنة يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. سبق أن نبهت لك أن الرجل لا يجوز له أن يكذب على المرأة في الأمور المتعدية، يعني يقول اشتريت لك هذا بألف وهو بمئة، لأن هذا يضرها ويضر غيرها، تعرضها للبيع. لكن في المودة، أنت أحب الناس، أنت كذا، أنت. أما الأمور المتعدية يعني البيع والشراء فلا. نعم. باب الألد الخصم. الألد الخصم. الألد الخصم. نعم. باب الألد الخصم. وللترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. قال ابن ضيف. نعم. باب تحريم الغيبة والنميمة. نعم. لأبي داود عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. نعم. ولأبي داود عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. نسأل الله العافية. نعم. ولأبي داود عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. ولأبي داود عن المستورد قال عن المستورد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يعني وشابه فأكل به أكلة، وشابه كاذبا تكلم به، يعني هذا المعنى. نعم. ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. قال الألباني ضعيف. نعم. كيف؟ يعني مثلا يتكلم وليس بصادق، إنما كما قال سعد في العراق لما قام الرجل قال لسعد لا يعدل في القضية ولا يحكم في السوية ولا يمشي في السرية، قال اللهم إن كان عبدك هذا مقام قام مقام رياء وسمة فأطل عمره وفقره وعرضه له، سب سعد أمام الناس وكان. نعم. باب قول الزور. وعند ابن ماجه من لم يدع قول الزور والجهل. الحديث. نعم. باب ما جاء في ذي الوجهين. لأبي داود الدارمي عن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. باب المجاهرة بالمعاصي. باب النهي عن السباب. للنسائي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. ولابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. باب النهي عن التحاسد والتدابر والظن. نعم. الترمذي عن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم الحسد دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء هي الحالقة

ولأبي داود الترمذي عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه. قال البخاري ضعيف. ولأبي داود عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم يبيع قبل ببيع قبل أن يبعث. قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال: يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. باب الكلمة لا يلقي لها بالا. نعم، الصحيح يهوي بها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق إلى المغرب. نعم. للترمذي وابن ماجه عن بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. زاد ابن ماجة في أوله عن عقبة بن وقاص قال: مر به رجل له شرف فقال له علقمة: إن لك رحما وإن لك حقا، وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم عندهم بما شاء الله أن تتكلم به، وإني سمعت بلال بن الحارث المزني، وذكر الحديث. وفي آخره قال علقمة: فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به، فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث. ولابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. باب الحكاية على سبيل السخرية. لأبي داود الترمذي عن عائشة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت لها إنسانا، فقال: ما أحب أن حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. يعني لا تقلد صوته ولا تقلد مشيته، هذا حكيت يعني، أو ذكرته بشر. نعم. باب المعاذير. باب المعاذير. المعاذير. نعم. ولابن ماجة عن جوذان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. قال البني ضعيف. باب إياك وما يعتذر منه. الفصل الخامس: آداب السلام. باب أفشوا السلام بينكم ولفظهم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة الحديث. ولابن ماجة عن أبي أمامة قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام. وللترمذي وابن ماجة والدارمي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام. زاد الترمذي والدارمي: وأطعموا الطعام تدخلوا الجنة بسلام، وعند الدارمي تدخلوا الجنان. ولأبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام تورث الجنان. قال البني ضعيف. لا، اضربوا الهام في الجهاد في سبيل الله. ولابن ماجة عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. باب يسلم القليل على الكثير. الترمذي والدارمي عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

المودة والسلام. نعم. باب السلام على أهل الذمة. ولفظ أبي داود: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم، إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم، قال: قولوا وعليكم. نعم، إن قال والسام قلنا وعليكم، وإن قالوا يعني جهلنا ما يقولون نقول وعليكم، هذا أفضل. ابن القيم اختار أنهم إذا أظهروا اللام قالوا السلام عليكم، نقول وعليكم السلام، لكن يظهر هذا فيه مخالفة للنص. نعم. ولابن ماجه عن أبي عبد الرحمن الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدأوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. نعم. باب السلام على من يقضي حاجته. نعم. باب الاستئذان. نعم. باب رد السلام. باب فضل من بدأ بالسلام. ولأبي داود والترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. ولفظ الترمذي: قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: أول أولاهما بالله. نعم. باب أي السلام أفضل. ولأبي داود الترمذي والدارمي عن عمران بن حسين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه فجلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. اللهم صل على محمد. نعم، هذا أكمل التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. ولأبي داود عن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد. ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال أربعون. قال: هكذا تكون الفضائل. قال البني ضعيف الإسناد. نعم، لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. ثم بعد ذلك حسن الشيخ ومغفرته. نعم، حسن الشيخ. نعم. والشيخ استخدمها. نعم. سمعت مرة مقطع صوتي سائل. لا لا، يقول ثابت، يقول لا مو ثابت، استقر الأمر. الشيخ له يعني، لكن ربما تراجع، له عدة أراضي. استقر أمره على جوازها. أحسن. يقول صحيح صحيح. نعم نعم، هو تراجع صاحب حسن المسلم الشيخ سعيد بن واحد حفظه الله في حج ما قبل العام، حقينا بطلاب الشيخ، الشيخ سليم مشهور الشيخ علي حسن، قال: اسألكم عن صحيح الشيخ للمغفرة والمغفرة. قالوا: حسنا استقر ابنه عليها. قال: سأضيفها الى كتاب حسن المسلم. نعم، احسن الله عليك. باب تكرار السلام. نعم. ولأبي داود الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. ولأبي داود عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ اللهم صل على محمد. باب الإشارة بالسلام. نعم. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. نعم، اللهم صل على محمد. نعم. باب السلام على النساء. قال الترمذي عن الحديث السابق إسناده ضعيف. نعم. باب السلام على النساء. نعم. ولأبي دود وابن ماجة والدارمي عن أسماء بنت يزيد قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. نعم، وفي رواية علوة بيده مع السلام. إذا كنت تعرف النساء جاراتك كبيرات السن، أما لو مرت بطالبات وبنات ومجهولات فلا لا تسلم. لكن النبي كان يعرف جاراته عليه الصلاة والسلام، فعلوا بيده بالسلام عليهم. نعم. بدون سلام أو لهم صفة معينة يعني. أما إيه كذا، أما اللواء يعني كأنه يقول السلام عليكم مع اللفظ لا بس. نعم. وللترمذي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. قال الترمذي حديث حسن، وقال الألباني ضعيف. نعم. باب سلام الجماعة. أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. قال أبو داود رفعه الحسن ابن علي. باب ما جاء في تبليغ السلام. لأبي داود عن غالب قال إنا لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائته فأقرئه السلام. قال فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام، فقال عليك وعلى أبيك السلام. اللهم صل. هذا هو السنة، تقول يقرئك السلام تقول عليك وعليه السلام. نعم. باب يسلم إذا دخل بيته. للترمذي عن أنس بن مالك قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. باب السلام قبل الكلام. للترمذي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام، وقال لا تدعو أحدا إلى الطعام حتى يسلم. صحيح. قال البني ضعيف. هو الصحيح أن من بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيب، لعله يأتي. نعم. باب السلام على مجلس فيه مسلمون وغيرهم. لا بس ينوي المسلمين السلام. نعم. وللترمذي عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وفيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليه. نعم. باب ما جاء في القيام. نعم. للترمذي على أنس قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. اللهم صل يا رب. نعم. ولأبي داود والترمذي عن أبي مجلس قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولفظ الترمذي خرج معاوية فقال عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا له صور. إن قمت ليجلس في مكانك تقديرا له فلا بأس، لما ثبت في الصحيح أن فاطمة كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم فيقبله ويجلسها في مكانه، فإذا زارها قامت وقبلته وأجلسته في مكانه. إذا كان القيام للتقدير ولوضعه في المكان المناسب له فلا بأس. لا يعقل يعني أن يدخل عليك الضيف أو يدخل عليك برص وتشير له بيدك، لا، تفسح له المجلس. الله عز وجل قال عن إبراهيم قالوا سلاما جاء بعجل حنيذ، هو اللي جاء به عمل وقام ودخل. لكن الذي نهينا عنه أن نفعل كفعل العاقل، إذا دخل العظيم قمنا جميعا، وإذا جلس جلسنا جميعا. فمثلا إذا جاء زائر ينبغي لصاحب البيت أن يستقبله هو، أن يضعه في المكان المناسب. أما بقية الناس فعلى حسب، إن كان العهد به قريبا فلا يقوم، وإن كان العهد به بعيدا فإنهم يقوموا للسلام عليه كما فعلت فاطمة مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وابي داود بما جاء النبي أمامة البهلي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكلا على عصا، فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضها بعضا. نعم. قال ابن ضعيف. والنهي عن فعل فارس في مسلم. نعم. وعند ابن ماجه: لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. قلنا: يا رسول الله لو دعوت الله لنا. قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجينا من النار واصلح لنا شأننا كله. قال: نعم. قال: فكأنما أحببنا أن يزيدنا. فقال: أوليس قد جمعت لكم الأمر. اللهم صل على محمد. نعم. صفحات ولا ورق؟ نعم. ولأبي داود عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة، فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسف. لا، هذا لا صحيح. قال البني ضعيف. نعم. باب تقبيل اليد. نعم. لأبي داود بما جاء عن عبد الله بن عمر وذكر قصة قال: فدنونا، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلنا يده. قال البني ضيف. نعم. باب ما جاء في مرحبا. لا بأس، مرحب بمهان في الصحيحين. نعم. قل الترمذي عن عكرمة بن أبي جهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم جئته مرحبا بالراكب المهاجر. اللهم صل على محمد. نعم. الفصل السادس: ما جاء في الشعر والألفاظ واللهو. نعم. باب ما جاء في الشعر. ولفظ الدارمي فيحا قيحا أو دما، ولفظ ابن ماجه مئة قافية. يعني الحديث أصله في الصحيح. نعم. نعم. لأن يمتلئ جوف أحدكم يعني قيحا خير له من يمتلئ شعرا. نعم. نعم. والترمذي عن عائشة قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم يتزودي. من لم تزودي، يعني من لم تطلب منه الزيادة خبر. نعم. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. نعم. وللدارمي عن ابن عباس قال: صدق النبي أو صدق النبي صلى الله عليه وسلم أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره فقال. أمية شاعر جاهلي وله أبيات وحكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ويتمثل بشيء منها. نعم. زحل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال قائل: تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبها وإلا تجلدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني قال: أسمعني بشعر أمية بن أبي الصلت. قال: فذكرت له مائة بيت، وهو يقول: إيه إيه إيه، زد يعني. نعم. ولابن ماجة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه وزنى أمه، يعني جعلها زانية، قال أنا لست ولدا لك. نعم. باب من لا يقول الرفث. باب إن من البيان شحرا. يا أبي داود الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. ولفظ الترمذي وابن ماجه إن من الشعر حكما. ولأبي داود عن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. قال الألباني ضعيف. والترمذي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة. نعم. باب رفقا بالقوارير النساء. نعم. للدارمي عن ابن عباس قال كان غلام يسوق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. نعم. المرأة مشبهة بالقارورة لأنها سريعة الانكسار، سريعة التعثر، سريعة البكاء، سريعة الغضب، سريعة الفرح. فالقارورة دائما يحافظ عليها، فيها صفاء، فيها صفاء أيضا. القارورة فيها صفاء، لكن إذا صفت لزوجها أسعدته، كما أنها إذا لم تصفي كدرت المعيشة عليه. نعم. باب النهي عن سب الدهر. باب كراهة تسمية العنب كرما. إنما الكرم قلب المؤمن هو الأولى بهذا الوصف، لكن لا بأس، هذا على سبيل الكراهة لا على سبيل التحليل. نعم. وعند أبي داود ولكن قولوا حدائق الأعناب. باب لا يقل خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. اللفظ سيء أيضا، الخبث لا ينبغي أن توصف النفس بالخبث. نعم. وعند أبي داود لا يقول أحدكم جاشت نفسي. نعم. باب تحريم اللعب بالنرد. نعم. في مسلم من لعب النرد شير وهو النرد كأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. نعم. لأبي داود بن ماجه عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. يدخل في النرد يعني كل هذه الألعاب من الميسر والقمار، ذلك الورق، لعب الورق يسمونها البلوت، الشيش، كل الألعاب هذه ألعاب محرمة. لا، الشطرنج وشدها تحريم، الشطرنج من أشدها تحريم. نعم. باب الغناء والمعازف واللهو. نعم. لابن ماجه تعالى أنس بن مالك أن النبي المؤمن بارك الله فيك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. لم يخلق المؤمن لهذا العبث وهذا اللعب، خلق للعبادة، للمباحات، لزوجته، لأبنائه، لأهله، لطعامه، شرابه، تجارته. لا ينفعه أما في دينه وأما في دنيا، هذا لا ينفعه لا في دين ولا في دنيا. نعم. ابن ماجه عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينه فاذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم اني لا احبكن. ابن ماجه عن صفوان بن اميه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمرو بن مرة فقال يا رسول الله إن الله كتب علي الشقوة. نعم. فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذن لي في الغناء في غير فاحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين، كذبت أي عدو الله، لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله عز وجل لك من حلال، ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت، قم عني وتب إلى الله، أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مثلة ونفيتك من أهلك وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل المدينة. فقام هذه الدلائل الضعف عليه ظاهر موضوع موضوع موضوع فقام أمر واضح سبحان الله الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنها ليست من الفاظ ولا من أقوال. نعم. فقام عمر وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهدبة كلما قام صرع. كانوا يضعون الحديث التخويف التخويف والمعاصي لكن ما تنفعهم عند الله إفساد الدين. نعم. ولابد عن نافع قال سمع ابن عمر يقول قال في الزوائد في إسناده بشر بن نمير قال القطان ركن من أركان الكذب. هذا مو كذب ركن لا ركن من أركان الكذب يعني ابن هذا أعوذ بالله غاية في الجرح. ولأبي داود عن نافع قال سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا قال فقلت لا قال فرفع أصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال صحيح. قال أبو داود هذا حديث منكر منكر سبحان الله. وفي رواية قال كنت ردف ابن عمر إذ مر براع يزمر. وفي رواية قال كنا مع ابن عمر فسمع صوت زامر. لأبي داود عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون يتلعبون يغنون فحل أبو وائل حبوته وقال سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغناء ينبت النفاق في القلب. نعم. طيب. ولما جاء الليث عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل أصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك 3 مرات ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. باب ما جاء في الألفاظ. نعم. باب ما جاء في السجع. باب التشدق في الكلام. لأبي داود الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. ثم يكثر من الأشعار ولا يكثر من المدح ولا يكثر من تلفيق الكلام هذا هو المذموم. نعم. ولفظ أبي داود يخلل الباقرة بلسانها. ولأبي داود عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال البني ضيف. وللترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي العي يعني هو ظهر التواضع ظهر التواضع الحياء والعي. الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. سكت. الكلام صحيح. لا صحيح. ما هو العي يعني إذا أظهر خلى كل أمام الناس يعني المظهر المتواضع الضعيف تظهر أمام الناس أنك من أقواهم ومن أجلدهم ومن أعلمهم لا خلك علم. وإن كان الأعرابي إذا دخل على الصحابة لا يدري أيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحياء والعي. ها وعدم الفصاحة يعني عدم نعم لكن ومع ذلك كذلك عدم الظهور يعني. نعم. اللهم صل على محمد. نعم. قال صحيح الشيخ. باب التفاخر بالأحساب. لأبي داود الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النثم. وعند الترمذي لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. باب في الرسائل والمكاتبات. لأبي داود عن العلاء بن الحضرمي أنه كان عاملا النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين فكان إذا كتب بدأ بنفسه. وفي رواية أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه. من محمد بن عبد الله من فلان إلى فلان هذا المعنى. قال بني ضعيف. نعم. وللترمذي وابن ماجه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة. ولفظ ابن ماجه تربوا صحفكم أنجح لها إن التراب مبارك. يعني ضعه بالتراب شوي لكن ضعيف. نعم. قال الترمذي وهذا حديث منكر وقال الألباني ضعيف. نعم. وللترمذي عن زيد بن ثابت قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاتب فسمعته يقول ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي. يعني هكذا لكن أيضا مثل الذي قبله ضعيف. نعم. موضوع قال الشيخ. باب من قال جعلني الله فداك. نعم. لأبي داود عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله وأنا فداؤه. نعم. باب من قال أنعم الله بك عينا. نعم. لأبي داود عن عمران بن حسين قال كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا. قال فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك قال عبد الرزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك. نعم. باب قولي كيف أصبحت. لا بأس. نعم. ابن ماجة عن جابر قال قلت كيف أصبحت يا رسول الله قال بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما. نعم. والابن ماجة قال ابن ضعيف لكن هذا بعد السلام عليك كيف أصبحت إلا مع الكفرة لا تبدأ من السلام لكن تقول كيف حالك كيف أصبحت. نعم. ولابن ماجة عن أبي أسيد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب ودخل عليهم فقال السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال كيف أصبحتم قالوا بخير نحمد الله فكيف أصبحت بأبينا وأمنا يا رسول الله قال أصبحت بخير أحمد الله. نعم. قال بني ضيف. نعم. باب قول الرجل زعمه. لأبي داود عن أبي قلابة قال قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعمه. قال أبو داود أبو عبد الله هذا حذيفة. لا شك زعمه ما تدري يعني هذا من باب يعني التثبت في الأخبار. نعم. باب قال ما جاء بشأن السيد. نعم. لأبي داود عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. نعم. باب قول ما شاء الله وشاء فلان. نعم. للدارمي عن الطفيل أخي عائشة قال قال رجل من المشركين لرجل من المسلمين نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. نعم. لا لفظ شرك خفي. نعم. الله أعلم أن هذا يعني يعنى به الكفار، يعنى به الكفار والسيد فلان أبو كافر. كذلك مثل ما ذكرت من يعني تهم بالنفاق ظهرت عليه علاماته وانتبه لا تطلق عليه الألفاظ يعني تبجيل. نعم. مثل الفساق، الفساق لا يبجلوا. نعم. لا شك. نعم. ولا أبي داود عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. باب لا يقل تعس الشيطان. لا تقل تعس الشيطان، تقول العن الشيطان، لكن قل لعنه الله واستعذ بالله منه. نعم. يا أبي داود عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. نعم. باب الانتساب إلى الدين. نعم. لأبي داود عن عائشة عليه السلام قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين. الظاهر هذا من تصرف صاحبنا من الناس، لأنه ما عمر مر علينا عائشة عليه السلام، لكن أراد أن يجعل هذه بهذه. نعم. قال نبهنا أن هذه اللفظة جاءت من الشيعة، وأن بعض أهل العلم قال إذا كانت تقال في حق جميع الصحابة فلا بأس، وإن كان يخص بها آل البيت فلا، والصحيح عدم قولها لأن السلف لم يسبقون إلى ذلك. نعم. قال ابن ضيف. نعم. باب اللعب بالبنات. ها؟ عليه السلام، كلمة عليه السلام، عليه السلام. نعم. باب اللعب بالبنات. نعم. لأبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر. نعم. فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس، قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان، قال فرس له جناحان؟ قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجده. كانت تزوجها وهي من 6 سنين، لها ألعاب لعب مثل البنات الصغار رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا دلالة على أن الأطفال يعفى عنهم ما لا يعفى عن الكبار من اتخاذ اللعب، ولو كان فيها صور أو كان يعني فيها مجسمات، إلا ما جاء النهي عنه. هذه فرس مجسمة لها أجنحة لها واقفة دمى، قال دمى. فالأطفال يعفى عنهم ما لا يعفى عن الكبار. نعم. باب الأرجوحة. الأرجوحة. نعم. الأرجوحة. نعم. عائشة مرقية. نعم. باب اللعب بالحمام. نعم. يا أبي داود. نعم. عن وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامه فقال شيطان يتبع شيطانه. لا يثبت. كذلك رد شهادة رب الحمام لا يثبت. نعم. وابن ماجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى إنسان يتبع طائرا فقال شيطان يتبع شيطانا. نعم. وابن ماجة عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وراء حمامة فقال شيطان يتبع شيطانا. نعم. قال في الزواج رجاله ثقات غير أنه منقطع. نعم. والابن حسن السابق شيطان الله ما نعم ما لها ما لها معنى يعني ما لها معنى حمامة ليست نعم ما لها سبب ضعيف الحديث إنه يلهو اللهو. ولما جاء عن أنس بن مالك قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة فقال شيطانا يتبع شيطانا. نعم. قال في الزواج إسناده رواد بن جراح وضعيف. نعم. باب النهي عن سب الريح. نعم. الترمذي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. باب ما جاء في قول طال عمرك. انتهى الجزء الخامس ويليه الجزء السادس. الحمد لله بارك الله فيك اللهم صل وسلم. اذا تسللت تكفت.